وحجة الله على الناس أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره وتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، ما أجل مثل هذه الجلسات، هذه الجلسات التي تكون في بيوت الله التي أذن أن ترفع فيها اسمه، ما أجملها وما أحسنها وما أعظمها عند الله أجرا. أحبتنا في الله، كيف لا تكون هذه الجلسات جميلة، وكيف لا تكون عظيمة، وملائكة الرحمن تشهدها وتحث أهلها وتستمع معهم عند الله سبحانه وتعالى. كيف لا، وهذه الجلسات يتحدث فيها أصحاب الفضيلة عن أهم موضوع تترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة. ذلك الموضوع هو الإيمان بالله الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أهله في كثير من آيات القرآن الكريم. ذلك الموضوع هو الذي ذكر الله أهله وأثنى عليه بقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كيف لا يكون ذلك الموضوع وهذه الجلسة من أعظم الجلسات، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهلها أنهم هم السعداء في الدنيا والآخرة. أحبتنا في الله، لا نريد أن نطيع في المقدمة، فإن لدينا شيخا فاضلا هو شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفقه الله، وهو يريد أن يذاكرنا في هذا الموضوع، موضوع الإيمان الذي قال ما تمنينا أن نتحدث عنه فيه، وقد حرصنا أن يكون شيخنا بيننا بلا هو خيرا، ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيئ له الأسباب، ثم نشكره الذي تكرم ووافق على دعوتنا فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. ليتفضل ذلك الشيخ يحدثنا بموضوع الإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يوفقه لقول الصواب وأن ينفعنا بما ينفع، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكرر بإحضار شيخي وأستاذي الشيخ أحمد يحيى لإلقاء حضرته أو لحضرة ذكاته التي سيشهدون الليلة بها إن شاء الله، ونسأل الله له التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكريم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، إن الإيمان هو طريق النجاة التي لا طريق غيرها. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان هو الشرط الأول للنجاة من الخسر. وما هو ذلك الخسر؟ إن ذلك الخسر خسر لا ربح بعده، ونعوذ بالله أن نبتلى به. خسر النفس بأن تخسر نفسك وتخسر الجنة وتخسر الراحة، كلها تفقد منك، لم يبق لك إلا طريق النار والعياذ بالله. أيها الإخوة المسلمون، ما أعظم خسارة الكفار وما أعظم خسارة أهل النار. يقول الله عز وجل: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لو يعلم الكفار الزمن الذي يأتي عليهم ملايين السنوات بل آلاف الملايين، لأن ما بعد الموت الذي يكون بعده بعث ليس بعده موت، إنما هي جنة أو نار، إنما هو نعيم أو عذاب. فيا عبد الله اتق الله ربك واسلك الطريق الذي سلكه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لتحوز النجاة وتفوز بالجنة وتنجو من النار. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الإشارة إلى ماذا؟ إن الإشارة إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، وما جرى عليه هو وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوته الأنبياء ورضي الله عن أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على ما كنت عليه أنا وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة. فيا عباد الله، ندعوكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما جرى عليه السلف الصالح، لا ندعوكم إلى قول فلان ولا رأي فلان. والله لو حيزت للإنسان الدنيا بأسرها وهو يدعو إلى رأي فلان وحزب فلان ومسلك فلان، إنه هو الخاسر، والله إنه هو الخاسر. فيا عباد الله، الطريق واضح والحق بين والسبيل مستنير، ولكن ما بيننا وبين هذا الطريق وهذا الصراط وهذا السبيل الذي كلفنا الله به إلا أن نعرض عن الدنيا وأعراضها وأن نخلص لله عز وجل وأن نترك أطماع الدنيا، ولا ننقاد لفلان ولا لفلان، بل ننقاد لأمر الله عز وجل. الله أمرك بالتوحيد، وعليك أن توحد، وحذرك من الشرك وعليك أن تحذر، أمرك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وفي كل دقيقة وجليلة، فعليك أن تفعل ذلك وأن تقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هواك وعلى هوى فلان وفلان. عليك أن تقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد وعلى رأي كل أحد. ممتثلا امر ربك سبحانه وتعالى حيث يقول: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ ان سبب نزول هذه الآية انه لما جاء وفد تميم عند ذلك قال ابو بكر: امر عليهم فلان. وقال عمر بن الخطاب: امر عليهم فلان. قال ابو بكر: ما اردت الا خلافي. قال عمر: ما اردت خلافك. وتنازعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك انزل الله عز وجل هذه الايات: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. حتى ان بعض التابعين يقول: كاد الشيخان ان يهلكا. فاذا كان الامر كذلك فكيف بمن عرض عليه ان يستجيب لله وللرسول؟ ولكنه ابى مقدما راي فلان ورأي فلان. إن أصحاب الحنبيات تركوا الكلام في التوحيد لأن أئمتهم تركوه، واستهانوا بالشرك وغضوا الطرف عنه لأن أئمتهم فعلوا ذلك. قال فلان: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هل يتوافق هذا مع قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ هل يتوافق هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان؟ هل يتوافق هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ألم بمعصية صغيرة أو كبيرة ينبغي له أن يتوب منها؟ أما الكبائر فأهل السنة والجماعة يقولون أنها لا تكفر إلا بالتوب. وربما كان الإعراض عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية من الجزئيات يكون سببا في تورط الإنسان فيما هو أشد منه، وإن كان هذا الإعراض لا يخرجه من الإسلام. وكثير منكم يعلمون كيف جاء أولئك النفر الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في حلقة من أصحابه يحدثهم، فأما أحدهم فوجد في الحلقة فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فلم يجد مكانا في الحلقة واستحيا أن يذهب فجلس وراء الحلقة، وأما الثالث فمضى. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أنبئكم بهؤلاء النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. أنت عندما يعرض عليك كتاب الله وتعرض عليك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تأبى أن تعود وأن تتراجع عما أنت عليه، ويقبضك الشيطان ويأسرك بالأنفة والكبرياء أو الطمع في مستقبل ما أو أي شيء من الأغراض، يأسرك الشيطان به ويأبى عليك أن تعود، فأنت حينئذ تكون معرضا في هذه الجزئية، ويخفى عليك أن تضيف إليها أخرى ثم أخرى ثم أخرى، ثم تصبح معرضا عن كتاب الله وعن سنة رسوله في أمور كثيرة، وتستحق عقاب الله عز وجل. لذلك وينبغي لنا أن نفتش أنفسنا وأن ينظر كل إنسان منا في حاله، هل هو مطبق لما أمر الله به أو هو مخالف لذلك؟ هل أنه إذا ذكر بالله تذكر، أو أنه إذا ذكر بالله أعرض وتكبر؟ هكذا وأنت أعلم بنفسك يا عبد الله من كل الناس، وانظر لنفسك وحاسبها قبل أن تحاسب، وكن مع نفسك كالشريك الشحيح، كن مع نفسك كالشريك الشحيح، حاسبها على مخالفاتها لأوامر الله وأوامر رسوله. هذا مقتضى الإيمان يا عباد الله. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فربما أنك عرض عليك الحق فعرفته، ولكنك تمنى بوظيفة عالية ومرتبة عظيمة لو حصل الأمر الذي في أنفس أهل البدع، فيأبى عليك الشيطان ويأسرك ويقول لك تعرض نفسك للخسارة، ويردك عن طاعة ربك وطاعة نبيك التي بها تنجو. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله. هكذا ينبغي أن نفعل. فوالله ما هذه الدنيا إلا سراب، ما هذه الدنيا إلا سراب يمنى فيها العبد. الشيطان يمنيه ويقول: إن استمريت على هذا فسيحصل لك كذا وكذا، ويفريه عن الرجوع إلى طاعة الله. والله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن مقتضى الإيمان هو كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص أهم شيء في حياة الحمد. إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء في حياة الحمد. لو أخلصت في كلمة لعل الله عز وجل يرحمك بها، لو أخلصت في عمل لعل الله عز وجل يرحمك بهذا الإخلاص لهذا العمل. فإياك يا عبد الله أن تلتارك الشياطين، شياطين الإنس والجن، ويضروك عن حياتك. طاعة الله ورسوله راحة، راحة في الدنيا وراحة في الآخرة. أول هذه الراحة اطمئنان النفس على مستقبل تبدوه عند الله عز وجل. فأنت إذا كنت على الحق وعلى الطاعة لا تبالي بأحد من الناس، وعليك أن تقضي بالحق الذي يكون حقا بدليله ولو أغضبت كثيرا من الناس. فالمهم أن من أطاع الله ورسوله فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له طمأنينة في قلبه وراحة في نفسه، يعلم أنه إن حصل له ما حصل في هذا السبيل وهو في طاعة الله عز وجل فإنما ذلك يكون زيادة في رفعة درجاته أو تكفيرا من سيئاته. أظن إلى ذلك أنه يجلب لنفسه الراحة في البرزخ، فيكون مع الرفقاء الصالحين، سواء كان من رفقاء الصديقين أو من رفقاء الشهداء أو من رفقاء الصالحين المؤمنين، فكلهم في الجنة وإن تفاوت الدرجة. أضف إلى ذلك أنك حينما تبحث تكون مطمئنا، وتبشرك الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تنزل الملائكة على المؤمنين فتقبلهم عند نزول الموت عليهم، وتنزل الملائكة على المؤمنين عندما يبعثون من قبورهم فتبشرهم بالراحة والطمأنينة، يحاسبون حسابا يسيرا ويمضون إلى الجنة، يمرون على الصراط ويمضون إلى الجنة وغيرهم يساقون إلى النار. عباد الله، ما أعظم السعادة وما أغلاها وأحلاها لمن ساقها الله له، السعادة الأبدية السرمدية، السعادة لمن أراد الله أن تساق له باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي متابعة السلف الصالح. هذه هي السعادة، دخول الجنة، النعيم فيها، الراحة والاطمئنان في الجنة مع الأزواج في نعيم عظيم. هذه هي السعادة التي لا تشبهها سعادة. ليست السعادة بإصابة المناصب الدنيوية، فأنت ترى عندما تسمع الأخبار ترى أن كثيرا من أصحاب المناصب ينصب ثم بعد زمن ربما أنه يحاكم أو يقتل أو ما أشبه ذلك. وليست السعادة بكثرة المال، اللهم إلا من كان عمله لله وفي طاعة الله ويريد الاستعانة به على إنفاذ أمر الله. لكن إياك يا عبد الله أن تقول أو تتمنى أو تمنيك نفسك أن تكون ممن يضربون الحكم أو يسعون في الثورات، فهذا والله سبيل الأشقياء وليس بسبيل الأتقياء. ربما أن بعض أهل الأحزاب أو كثير منهم أو معظمهم عقائدهم تجرى على بغض ولاة الأمر وبغض الدعاة السلفيين والعلماء المصلحين، يتكلمون فيهم في الخفاء وينافقون أمامهم في الظاهر. فهذه من المصائب، هذا مما ينبغي أن يحذره الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن منازعة ولاة الأمر أمرهم، كما في حديث عبادة أن الرسول قال: معانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فبايعناه على السمع والطاعة والعزر والنصر والمنشط والمشرق، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف لله لومة لائم. فيا عباد الله، أحذركم وأحذر كل من يسمع كلمتي هذه أن ينخرط فيما يدعوه الحزبيون من الأشياء التي بيتوها، والله سبحانه وتعالى حسيبهم فيما يقولون وما يفعلون. لكن علينا أن نتناصح وأن نتوافى وأن يدعو بعضنا بعضا ويحذر بعضنا بعضا من الوقوع في شراكهم والاتباع بسبلهم المنحرفة المعوجة التي تخالف ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أمرنا بطاعة وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة. وقال عبد الله بن عمر لما ذهب إلى الذي كان يدعو للثورة على يزيد بن معاوية، عبد الله بن حنظلة الغفير، جاء إليه لينصح، فقال: قدموا للشيخ رساله. فقال: ما جئت لأجلس، وإنما جئت لأنصحك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. وحديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم: من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية. وحديث عرفجة وأبي سعيد: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرد كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة التي تنهى عن الكلام في ولاة الأمور ومنازعتهم الأمر ووجوب طاعتهم ما صلوا ما أقاموا فينا الصلاة. ونحن ولله الحمد يجب أن نشكر الله عز وجل، ونحن في نعمة يغضبنا الناس بها، نعمة عظيمة، نعمة الأمن ونعمة رخاء العيش وتسهل الجنس والمعيشة وسهولة الأمور، والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، لسنا بحاجة إلى هذا، لسنا بحاجة إلى مناهج تنحرف بنا عن كتاب الله وتنحرف بنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخرجنا عما أمر الله به ورسوله إلى ما يرضي الله ورسوله. لسنا بحاجة إلى هذه الملائكة، فاتركوها وارفضوها وابتعدوا عنها. يا عباد الله، والله الذي لا إله غيره إني ناصح لكم، والله الذي لا إله غيره إني أريد لكم الخير وأدعوكم إليه، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يباعدنا عن الشر وأهله، إنه سميع قريب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.